لحب الرقى الحياة من جنوب وانتثر وبلاوع عم الجزيرة من شمال المملكة المسارة. شق الجوه وطرق الهبوب يوم واجهنا بنفحة عبيره كانه يقول ارحبوا يا الغلا. دايم صدر الجنوب يرحب بالوفا مذكور في كل ديرة حي من ذا فعلا وذا نبا. والعرب سلم ولا حروب في السنين الأولى والآخرة فعلهم يعرف ويسمع صدى. صوتيات تسهيل.